والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم I'm لهم كأنهم لؤلؤ Yeah.

ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها

وَأَوْلُوا عَسَى وَيَوْمِ عَفِرْ وَتِرَى وَسَقَى وَقَالُوا